قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الإيمان من فتح الباري شرح صحيح البخاري، باب رقم 40، باب أداء الخمس من الإيمان. قال الإمام البخاري: باب أداء الخمس من الإيمان. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. قال: فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس، أي قال ابن عباس، إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إننا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. لاحظ هنا يقول: سألوه عن الإيمان، فقال: الإيمان هي أعمال الظاهر. فهذا أن الإيمان إذا أفرد بمعنى الإسلام، والإسلام إذا أفرد بمعنى يدخل في معنى الإيمان، ولكن إذا أتى في مكان فالإسلام على نية، والإيمان أمور الإيمان الستة. ونهاهم عن أربع: حنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، مزفت اللي هو مطلب الزفت أو القار، ربما قال مقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. قول باب أو باب أداء الخمس من الإيمان هو بضم الخاء المعجمة، وهو المراد بقوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. يعني بعض الناس صحف وقال باب أداء الخمس من الإيمان، يعني الصلوات الخمس، يعني ولكن هذا طبعا مرجوح. وقيل أنه روي هنا بفتح الخاء، والمراد قواعد الإسلام الخمس المذكورة في حديث بني الإسلام على خمس. وفيه بعد لأن الحج لم يذكر هنا، ولأن غيره من القواعد قد تقدم، ولأن يعني الحديث يعني نص، يعني على وأن تعطوا من المغنم الخمس. قوله: عن أبي جمرة، هو بالجيم والراء كما تقدم، واسمه نصر بن عمران بن نوح بن مخلد الضبعي، فتح الضاد المعجم وفتح الموحدة اللي هي الباء، من بني ضبيعة، أوله مصغر وبطن من عبد القيس كما جزم به الرشاطي. وفي بكر بن وائل بطن يقال له بنو ضبيعة أيضا، وقد وهم من نسب أبا جمرة هنا إليه، من نسب أبا جمرة إليه من شراح البخاري. فقد روى الطبراني وابن مندى في ترجمة نوح بن مخلد جد أبي جمرة أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ممن أنت؟ قال: من ضبيعة ربيعة. فقال: خير ربيعة عبد القيس، ثم الحي الذي أنت منهم. قول: كنت أقعد مع ابن عباس. يقول بين مصنف في العلم وفي كتاب العلم بعد هذا الكتاب رواية غندر اللي هو محمد بن جعفر عن شعبة السبب في إكرام ابن عباس له، ولفظه: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. وليس هو السبب في الواقع، يعني كان ابن عباس يفتي بالمتعة، يعني بمشروعية المتعة أو استحباب المتعة، الإنسان يؤدي مناسك العمرة ثم يتحلل ثم يحرم بالحج، يعني بعد ذلك فيجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج. وكان يعني الصحابة منهم علي بن أبي طالب ومنهم عمر رضي الله عنهم كانوا يفتون بالإفراد أو باستحباب الإفراد، الإنسان يعني يفرد لكل سفر نسك. فعمل أبو جمرة بعمل بفتوى ابن عباس اللي هي المتعة واستحباب المتعة أنها أفضل من الإفراد، فوجد يعني في منامه من يقول له حج مبرور وعمرة متقبلة، فكأن كان في هذا الترجيح لقول ابن عباس وإفتائه بالعمرة، فلما أخبر ابن عباس سر بذلك وقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فرد أن يكرم أبا جمرة فكان يجلسه على سريره، كان يبلغ الناس كلام ابن عباس ويفسر لهم ويوضح يعني لهم. وقال هذا الحديث يعني أصل في الخالد المستملي، أن المحدث يكون له من يبلغ الناس كلامه، لأن قد يكثر الناس جدا وقد يكون منهم يعني أعراب أو ناس يعني لا يفهمون لغة المحدث، أو يترجم لهم أو يوضح يعني لهم. المترجم الذي يعني يعبر الناس يعني بلغة غير لغة الإيه المترجم له، غير لغة المحدث يعني. قال ابن عباس أصل الترجمة التعبير عن لغة بلغة، وهو عندي هنا عم ذلك، وأنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه ويبلغه كلامهم، إما لزحام أو قصور فهم، قلت الثاني أفضل قصور فهم، لأنه كان جالسا معه على سريره، فلو قلنا لزحام مش هيبقى معه على السرير، هيبقى مثلا في منتصف الناس يعني زي المبلغ في الصلاة، ما بيكونش خلف الإمام، بيكون يعني في نصف المسجد مثلا بحيث يبلغ صوته إلى نهاية المسجد. فهذا رجع أنه كان يوضح للناس كلام ابن عباس أنه كان جالسا معه على سريره، فلا فرق في الزحام بينهما، إلا أن يحمل على أن ابن عباس كان في صدر السرير وأبو جمرة في طرفه. وقد يكون المحدث يعني صوته ضعيف والمبلغ صوته أو المستمع صوته عالي، يعني يبلغ الناس يكون بجوار يعني المحدث، ولكن صوته أرفع من صوت المحدث. يقول وقيل إن أبا جمرة كان يعرف الفارسية فكان يترجم لابن عباس بها. قال قطوي فيه بأن ابن عباس كان يكتفي في الترجمة بواحد. قلت وقد بوب عليه البخاري في أواخر كتاب الأحكام كما سيأتي، واستنبط منه ابن التين جواز أخذ الأجر على التعليم لقوله حتى أجعل لك تهما من مالي. قال وفيه نظر، الاحتمال أن يكون إعطاء ذلك كان بسبب الرؤية التي رآها في العمرة قبل الحج كما سيأتي، وكما يقولون الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فقد يكون لأنه كان يترجم، أو يكون ابن عباس سر بالرؤية التي رآها فجعل له سهما من ماله كما سيأتي عند مصنف صريحا في الحج. وقال غيره هو أصل في اتخاذ المحدث المستملي. قوله ثم قال إن وفد عبد القيس بين مسلم من طريق غندر عن شعبة السبب في تحديث ابن عباس لأبي جمرة بهذا الحديث، فقال بعد قوله وبين الناس فأتته امرأة تسأل عن نبيذ الجر فنهى عنه، فقال ابن عباس إني أنتبذ، فقالت يا ابن عباس أو فقلت يا ابن عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذ حلوا فأشرب منه فتقرفر بطني. قال لا تشرب يعني منه وإن كان أحلى من العسل. والمصنف في أواخر المغازي من طريق قرة عن أبي جمرة قال قلت ابن عباس إن لي جرة أنتبذ فيها فأشرب حلوا. نبيذ الله يجعل زبيب أو تمر فيه يعني ماء ويترك فترة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ يعني له فيشرب اليوم الثاني والثالث، واليوم الأول والثاني والثالث يسقيه الخادم، والرابع يعني يراق يعني خشية أن يكون يعني قد أسرع عليه الإسكار. فيقول قلت لابن عباس إن لي جرة أنتبت فيها فأشرب حلوا، إن أكثرت منه فجلست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح. وهذا النبيذ الذي يعني كان يجيز بعض العلماء الكوفة أمثال وكيع وقيد سفيان، ولكنه يعني ترك ذلك أو رجع عن ذلك، اللي هو ما أسكر يعني كثيره إذا شرب منه قليلا يعني لا يصل إلى حد الإسكار، فكان بعضهم يجيز يعني مثل هذا النبيذ، ولكن هذا الفعل مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني أسكر كثيره فقليله حرام. فالراجح طبعا تحريم يعني مثل هذا النبيذ الذي يعني لو شرب منه يعني كمية قليلة تسكر، ولكن إذا شرب كثير يعني يحدث الإسكار أنه هو حرام. فقال قدم عبد القيس، قدم وفد عبد القيس، فلما كان أبو جمرة من عبد القيس وكان حديثهم يشمل اشتمل على النهي عن الانتباه في الجرار ناسب أن يذكره له. وفي هذا دليل أن ابن عباس لم يبلغه نسخ تحريم الانتباه في الجرار، ما يعني ما في هذا الحديث يعني منسوخ انه نهي عن الالتباس في هذه الأوعية لغلبة الظن ان الإسكار يسرى اليها. و يعني بحديث يعني صريح كنت قد نهيتكم عن الالتباس يعني في يعني الأوعية ثم رخص يعني قال فانتبذوا فيها. ولكن مع الحديث العام اللي هو كل مسكر حرام او ما اسكر يعني كثير فقليل حرام. فيقول علي بن عباس لم يبلغه نسخ تحريم الانتباذ في الجرار وثابت من حديث بريده من الحصيب عند مسلم وغيره. قال القرطبي فيه دعا ان المفتي ان يذكر دليل مستغنيا به عن التنصيص على جواب الفتيه اذا كان السائل بصيرا بموضع الحاجه. يمكن المفتي أي يعني الدليل دون ذكر الفتوى إذا كان الذي يسمع يعني يمكن أن يقف يعني على موضع الحاجة في الحديث. ويأتي يعني شرح الانتباذ يعني في هذه الأوعية وكيف أنه منسوخ في كتاب الأشربة يعني بالتفصيل في الجزء العاشر كما أذكر. قوله لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ الشك من أحد الرواة إما أبو جمرة أو من دونه أظن شعبة فإنه في رواية قرة وغيره بغير شك. وأغلب الكرماني فقال الشك من ابن عباس. قال النووي الوفد الجماعة المختلط تقدم في لقى العظماء وحدهم وافد. قال وقد قال وفد عبد القيس المذكورون كانوا 14 راكبا كبيرهم هو الأشج ذكره صاحب التحرير في شرح مسلم وسمى منهم منذر بن عائد وهو الأشج المذكور ومنقذ بن حبان ومزيد بن مالك يقول في الهامش بريدة بن مالك وعمر بن مرحوم والحارث بن شعيب وعبيد بن همام والحارث بن جندب وصحار بن وصحار بضم بصاد مضمومة وحاء مهملتين وصحار ابن العباس. قال ولم نعثر بعد طول التتبع على أسماء الباقين. يعني هذا كلام يعني صاحب التحرير في شرح مسلم ولكن ذكر حافظ ابن حجر تتبع هؤلاء وذكرهم واحدا واحدا هم 14 راكب. قلت قد ذكر ابن سعد منهم عقبة ابن جروة في الهامش عطية بن جروة وليس عقبة بن جروة في سنن أبي داود قيس بن نعمان العبدي وذكره الخطيب أيضا في المبهمات في مسند البزار وتاريخ ابن أبي خيثمة الجهم بن قتم وقع ذكره في صحيح مسلم أيضا لكنه لم يسمى. وفي مسندي أحمد بن أبي شيبة الرستم العبدي وفي المعرفة لأبي نعيم الجويرية العبدي وفي الأدب البخاري الزرع بن عامر العبدي. فهؤلاء الستة الباقون من العدد وما ذكر من أن العدد كانوا 14 راكبا لم يذكر دليله. وفي المعرفة لابن مندة من طريق هود العصري بفتح وهو بعين وصاد مهملتين مفتوحتين. العصري نسبة إلى عصر ابن بطن من بني من عبد القيس عن جده لأمه مزيدة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ قال لهم سيطلع لكم من هذا الوكب ركب من هذا الوجه ركب هم خير أهل المشرق. فقام عمر فلقى 13 راكبا فرحب وقرب وقال من القوم؟ قال وفد عبد القيس. يمكن أن يكون أحد المذكورين كان راكبا أو مرتدفا أنه كان 13 راكب والرابع يمشي على رجليه. وأما ما رواه الدولابي وغيره طريق أبي خيرة وهو الصباحي وهو بضم الصباحي بضم الصاد المهملة بعدها محالة خفيفة بعد الألف حاء مهملة نسبة إلى صباح بطن من عبد القيس. قال كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفد عبد القيس وكنا 40 رجلا فنهم عن الدباء والنقير الحديث. فيمكن أن يجمع بينه وبين الرواية الأخرى بأن 13 كانوا رؤوس الوفد ولهذا كانوا ركبانا وكان الباقون أتباعا. وقد وقع في جملة من الأخبار ذكر جماعة من عبد القيس زيادة على من سميتوها هنا منهم أخو الزارع واسمه مطر وابن أخته ولم يسمى وروى ذلك البغوي في معجمه ومنهم مشمرج السعدي روى حديثه من السكن وأنه قدم مع عفد عبد القيس من جابر بن حارث وخزيمة ابن عبد بن عمرو وهمام بن ربيع وجارية أوله جيم بن جابر ذكره ابن شاهين في معجمه من نوح بن مخلد جد أبي جمرة وكذا أبو خير الصباحي كما تقدم. يقول وإنما أطلت في هذا الفصل قول صاحب التحرير إنه لم يظفر بعد طول التتبع إلا بما ذكره. ده طبعا يدل على علم الحافظ وسعة اطلاعه. قال ابن أبي جمرة في قوله من القوم دليل على استحباب السؤال القاصد عن نفسه ليعرف فينزل منزلته. الإنسان يعرف القادم سواء كان فرد أو وفد حتى ينزل منزلته ويكرم بما يليق به. قالوا ربيع في التعبير عن بعض الكل أنهم بعض ربيع وهذا من بعض الوافع إن عند مصنف الصلاة من طريق عباد عن أبي جمرة فقالوا إن هذا الحي من ربيعة. قال ابن صلاح الحي من صبع الاختصاص والمعنى إن هذا الحي حي من ربيعة. قال والحي هو اسم لمزيد القبيلة ثم سميت القبيلة به لأن بعضهم يحيى ببعض. قال قوله مرحبا ومنصوب بفعل مضمر أي صدفت رحبا أو رحبا أي سعى مرحبا يعني صدفت رحبا أي ساعة والرحب بكف بالفتح الشيء الواسع وقد يزيدون يعني معها أهلا أي وجدت أهلا فاستأنس. فأفاد العسكري أن أول من قال مرحبا سيف بن ذي يزن وفيه دلالة على استحباب تأنيس القادم وقد تكرر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث أم هاني مرحبا بأم هاني وفي قصة عكرمة بن أبي جهل مرحبا بالراكب المهاجر لأن عكرمة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم من مكة هاجر وركب البحر وأتت ريح عاصفة فكاد أن يغرق فقال يعني بعض الراكبين لا ينجيكم إلا أن تدعو الله عز وجل وحده فقال إن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البحر غيره وعهد الله عز وجل لئن نجا لا يذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويضع يده في يده فيجده رؤوفا رحيما. في قصة فاطمة مرحبا بابنتي وكلها صحيح وأخرج النسائي من حديث عاصم بن بشر الحارثي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما دخل فسلم عليه مرحبا وعليك السلام. قول غير خزايا بنصب غير على الحال ورؤيا بالكسر على الصفة غير خزايا والمعرف الأول قاله النووي والمعروف الأول قاله النووي ويؤيده رواية المصنف في الأدب من طريق أبي التياح عن أبي جمرة مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. وخزايا جمع خزيان والذي أصابه خزي والمعنى أنهم أسلموا طوعا من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم. قوله ولا ندامة قال الخطابي كأن أصله نادمين جمع نادم لأن الندامة إنما هو جمع ندمان أي المنادم يعني فيه لو قال الشاعر فإذا كنت ندماني فبالأكبر اسقني لكنه هنا خرج على الاتباع كما قال العشايا والغدايا وغدا جمعها الغدوات لكنه يعني أدبع انتهى وقد حكى القزاز والجوهري وغيرهما من أهله أنه يقال نادم وندمان في الندامة بمعنى فعل هذا فهو على الأصل ولا اتباع فيه والله أعلم. قال وقع في رواية النسائي من طريق قرة قال مرحبا بالوفد ليس الخزايا ولا الندامة يعني ليس وفد من الذين أصابوا الخزي أو الندم. وهي للطبراني من طريق شعبة أيضا قال ابن أبي جمرة بشرهم بالخير عاجلا وآجلا لأن الندامة إنما تكون في العاقبة فإذا انتفت ثبت ضدها. وفيه دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الفتنة. قوله فقال يا رسول الله في دليل أنهم كانوا حين المقابلة مسلمين وكذا في قوله كفار مضر وفي قولهم الله ورسوله أعلم. قوله إلا الشهر الحرام والأصيلي وكريمة روايات البخاري إلا في شهر الحرام وهي رواية مسلم وهي من إضافة الشيء إلى نفسه كمسجد الجامع ونساء المؤمنات والمراد بالشهر الحرام الجنس فيشمل الأربع الحرم. ويؤيده رواية قرة عند المؤلف المغازي بلفظ إلا في أشهر الحرم ورواه حماد بن زيد عنده في المناقب بلفظ إلا في كل شهر حرام. وقيل اللام للعهد والمراد شهر رجب وفي رواية للبيهقي التصريح به وكانت مضر تبالغ في تعظيم شهر رجب فلهذا أضيف إليه في حديث أبي بكر حيث قال رجب مضر كما سيأتي. والظاهر أنهم كانوا يحضونه بمزيد التعظيم مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأخرى إلا أنهم ربما أنسأوها بخلافه نسي يعني يأتي شهر حرام مثلا فيقولون يعني بدل هذا الشهر شهر كذا بدل رجب كذا أو ذي الحجة كذا فيأتون بشهر مكان شهر فهذا زيادة في الكفر. والقتال في الأشهر الحرم قيل منسوخ رجع في النسخ يعني إلا أنهم ربما أنسأوها بخلافه خلاف رجب وفيه دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينه وبين المدينة، وكانت مساكن عبد القيس في البحرين وما ولاه من أطراف العراق. ولهذا قال كان في رواية شعبة عند المؤلف في العلم: إن نأتيك من شقة بعيدة. قال ابن قتيبة: الشقة السفر. وقال الزجاج: هي الغاية التي تقصد. ويدل على سبقين الإسلام أيضا ما رواه مصنف في الجمعة طريق أبي جمرة أيضا عن ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. وجواثة بضم الجيم بعدها ألف مثنى مفتوحة، وهي قرية شهيرة لهم. وإنما جمعوا بعد رجوعهم بعد رجوع وفدهم إليهم، فدل أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام. قوله بأمر فصل بالتنوين فيهما أي بالإضافة، والأمر واحد الأوامر أي مرنا بعمل بواسطة افعله. ولهذا قال الراوي أمره في رواية حماد بن زيد وغيرها عند المؤلف قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمركم. وله عن أبي التياح بصيغة افعله. والفصل بمعنى الفاصل كالعدل بمعنى العادل، أن يفصل بين الحق والباطل أي أو بمعنى المفصل أي المبين المبين المكشوف. حكاه الطيبي قال الخطابي: الفصل البين وقيل المحكم. قول نخبر به بالرفع على الصفة على الصفة الأمر كذا قوله وندخل، ويروى بالجزم فيهما على أنه جواب الأمر وسقطة الواو من وندخل في بعض الروايات، فيرفع نخبر ويجزم ندخل، فيرفع نخبر به وندخل. قال ابن أبي جمرة جزم ندخل. قال ابن أبي جمرة: فيه ده أن إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجبا أو مندوبا، وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم وعن الأعمال الصالحة، وأن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا قبلت، فسبب لدخول الجنة وقبولها يقع برحمة الله عز وجل كما تقدم. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.